لماذا لا نقول الصحة ونقول يرجع الأول على الثاني والثاني على ما يستغني؟ لماذا يا شيخ؟ لأن الأول ما اشتراها من الثاني، بل بالعكس الثاني هو اللي اشتراها من الأول. صحيح. حفظ. نعم. إذا لا يأخذه بأرش، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول إنه إذا انتقل الشخص بالشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا قول ضعيف، سبق لنا أن نماءه للمشتري فغرمه عليه أيضا. إذا كان الشفيع أبا للمشتري، نعم، وإن الشفيع يأخذ الشفع حتى ولو تضرر به، نعم، لا أصح مستثنى هذا، يعني لو فرضنا أنه تضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه فهنا لا شك أنه ما له يتملك، لأن يعني شروط تملك الأب أن لا يلحق على ابن ضرر. نعم. إذا كان الثمن مؤجلا ثمن حاجة يعني إدخال المشتري، لماذا لا يرجع الشفيع على البيع أولا؟ نعم، قد يكون البيع أولا مماطل أو مؤسرا فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول، البائع الأول باع للمشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشخص مغصوب أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفعي يقول ما أرجع لها. أليس الشفعة حق الجار على جار؟ لا أرجع على الجار، من هي الجيران؟ حق حق للشفعي. نعم. لماذا لا نقول طالب لا لك الحق عليه حتى هذا رجل جديد فلما أخرجناه الشفعة يخرج؟ لا أنا ما يخرج، لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال تام، وسبق لنا أن له نماء المنفصل والمتصل على قول الراجح. لم يخالف ولو كان، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. نعم. كيف؟ نعم. صحيح. ما في بينة، وإذا كان في بينة لا لأن البائع الشفيع يقول لنا المشتري هو قبيل، العهد على المشتري للشفيع وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع وش ذنبي، رجل أقر عندي بأنه اشتراها ب800 وذاك البائع أثبتها ب1000 أنا ما أعرف. ولهذا قلنا إن نقول قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا في الصدق وأنه لا يمكن أن يخالف. أي نعم يقول ما يمكن كيف 800 تريد أن تسمع عني بال200 هذه، لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو احتمال غلط. نعم. لا تعذر وصول المشتري. نعم. لا تعذر وصول المشتري. إذا. لا تعذر وصول المشتري. لا تكون العقد البائع. لا. يقال دول المشتري بأي مكان. وهذه مشكلة يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة، باع على السيارة ثم إن المشتري باع السيارة وهرب ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها، مشتري السيارة من يرجع لي؟ الذي باع عليه، على الذي باع عليه، الذي باع عليه وين؟ هرب، يضيع حقه. نعم سليم. إنسان باع شخص من الأرض على إنسان، مجرد الانتقال الملك جاء إنسان قبل الشفيع وقال بكسبك 2 ريال. طيب. قال ما نبايع يعني، ما نبيع مكسب الفيلم، بقيتها ب7000 مكسب خذها، ولا الفيلم ما نبايع بعض. وجاء الشفيع وشفع لا حد لا نشتري حد اللي طالب جاه زود هذا، وهي بعد ما انتقلت. لا هذا ما بحد، لأنه ما باع، لكن لو باع بأكثر الشفيع يأخذ بالأحد لنفسه. ما هو الأحد لنفسه، الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. نعم يعني. إيش؟ اشتراه من البائع، وقلنا بأن الشفيع مخير بين يرجع البائع أو المشتري. كيف؟ وبدأ يحكم أحد البيعين. إيه نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم. يأخذ بأحد البيعين، وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهدة على من أخذه في صفقته. لا هذه ما تعدد البيع في مسألة اللي ذكر المؤلف الأخيرة، ما تعدد. لكن لو تعدد البيع، مثل باع زيد على عمرو وعمرو على خالد وخالد على بكر، وأخذ الشفيع ببيع خالد لأنه أنقصه، تكون أهدى عليه على خالد دون الآخرين. نعم. إذا لا بد أن تبيع شركة، فلم يستطع أن يذهب إلى السريعة، لم يستطع الشفيع يقول اقلعه، يقلعه ويقلع من النقص. هذا من ما مضار، أنا ما أقدر، أنا ما أقدر بينه غير أسوأ، اقلعه وأضمن لك نقص فقط كما مر عليك. الله أكبر. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمد وعلى آله وصحبه. لو قال البائع بعتك وأبيتك على المشتري، إيش؟ لو قال البائع بعتك وأبيتك على المشتري، ثم قلنا للشفيع نشفع، لو قال البائع وجب بينه أنه باع بألف، والآن يقول ما هو ربيع بألف لكن بألف ومئة، هل يشفع الشيء بألف ومئة وغيره؟ البائع أثبت أنه باع، أثبت ببينه أنه باع بألف. لكن الآن يريد أن يبيع بألف ومئة. من اللي يريد؟ لا ماله إلا ما أقربني. صلى الله عليه وسلم. عجب الشفيع كما قلنا. ايش عجب الشفيع ان تمنعه ان كل بينه وبعضه؟ نعم تسقط. نعم لكن اذا احضر مثلا كفيلا او خاتما، لا الرهن ما ينفع ولا الكفيل ما ينفع، لان هذا حاضر ما هو مؤجل، فيقول سلمني الان والا ما اعملش. لكن لو طلب الامهال، أحيانا يطلب الشفيع الإمهال يقول أنا الآن ما بيدي شيء لكن أمهل لي 2 أو 3، فهنا يمهل ما جرى به العرف، ويمهل 2 3 4 إن رأى الحاكم هذا. نعم. يصدر الكفيل شيخ بعد الشفعة. أي نعم. فكما لو عجز تسقط الشفعة. نعم. ها؟ انتهى الوقت؟ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل؟ ما الدليل؟

هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين؟ مثاله ما يصيب على على واحد تعدد الآن البائعان والمشتري، هل للشفيع أن يأخذ بأحد البائعين؟ صحيح. ما معنى قول المؤلف ولا شفعة بشركة وقف؟ أحسنت. أرض بين شريكين، نصيب أحدهما وقف والثاني طلق، فباع من نصيبه الطلق على شخص ثالث، فإن صاحب الوقف فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة. التعليل يا عبد الله. لا ما نبي الراجح، إذا وصلنا الراجح يسر وفهم. بأن ملك الواقع الموقوف عليه للوقف قاصر، ولهذا لا يجوز أن يبيعه ولا يرك. طيب، والملك القاصر لا يقوى على انتزاع ملك المسلم. هل في هذا قول آخر صالح؟ أن للموقوف عليه الأخذ بالشفعة. أصبر، ما سألت عن الدليل، أنت أثبت على هذا القول. في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقت الذي نصيب وقت أن يأخذ بالشفعة. طيب، هل هذا الراجح؟ هذا الراجح. الدليل طيب، وهذا عام. التعليل أن العلة وهي الضرر موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقف، بل هذا أشد ضرر. لماذا؟ تمام. إذن معناه المشاركة إذا كان الشركة وقفا فإثبات الشفعة فيها عبد الله بن عوض من باب أولى، لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع، بخلاف الذي ملكه طلق. طيب، وهذا القول هو الراجح. قول ولا غير ملك سابق، كيف يكون مثال سعيد؟ اثنان اشتركا في شراء أرض من شخص واحد، نعم، فملكهما دخل معه، ليس أحد سابق على الأرض، نعم، فلا يشفع أحدهما. بارك الله. طيب، قول مؤلف ولا لكافر على مسلم رهين، صورتها لو كان اثنان شريكان في أرض، أحدهما مسلم والآخر كافر، فباع المسلم نصيبه، فإنه ليس لكافر مشفع. على من باع؟ على كافر أو على مسلم. أو ما يصير، باع المسلم نصيبه على مسلم. على مسلم. طيب، فليس للكافر إن شاء. فإن باعوا على كافر لو شفع. طيب، لو كان الشريك كافرا، هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم أيضا كذلك لا شفع. لا شفعة؟ توافقون على هذا؟ نعم، لا شفعة لكافر على المسلم سواء كان شريكه الذي باع مسلما أو كافر. طيب، إذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك أن يشفع؟ انتبه، إذا كان الشريك كافر فباع على مسلم، فهل لشريكه الكافر